اسمعت نفسك اقصد نفان يا وفرح يا اللي يهلني إيجال حال عيد ورقصوص برغي مريل سيرية وكان غمان يتنغي مريل سيرية وكان غمان عيان غان السلاح ممد يتنغي ماني غراية في خطر الرود هناني راراغ في الجوابين ويساش نغي ماني تسيتوني كالهناد جيتوني يا شورك موت بابك انك يا شورك موت بابك انك اواش باتي يضل ظل اخبار نشي لمنك عارض يا شور I'm توفى وكرنا غير كغار يا وسكن جمع اخذ سنتي ناي ويا حناسي قلت لو خذت نشي مرادا يسكر غربي بن قرنا يغاس نور اصبر غرة قد ما تلغي حييت سايد تولاكي حييت سايد تولاكي أطام غار الطني صبرني سمنسي راو كانت اللي غياد نرميتي أراخ سالة تسزغ مرقنوني ولا إناي بيها الزمني بضياري هالنور ضاي زبورك ويا وكرانكي إنا خشات اللي تنزرتا برتنكي